بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم في كتاب الرضاع أن الرضاع المحرم إنما يكون محرما بشرطين. الشرط الأول أن يكون خمس رضاعات فصاعدا، فما دون ذلك لا يثبت به التحريم. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم، فنسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن فيما يتلى من القرآن. وعلى هذا، فإذا ارتضع الطفل رضعة أو رضعتين أو ثلاثا أو أربعا فإنه لا تأثير ولا تحريم. وأما إطلاق الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فيقال إن هذه الآية مطلقة، والمطلق يحمل على المقيد. وكذلك أيضا ما جاء في الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام التي مفهومها أن ما دون الخمس محرم ومؤثر، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان. فمفهومه أن ما زاد على المصة والمصتين أنه محرم. فيقال أيضا إن هذا مفهوم، وهذا المفهوم مقابل بالمنطوق. والقاعدة الشرعية أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق. الشرط الثاني من شروط تحريم الرضاع أن يكون الرضاع في الحولين، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فما فوق الحولين فإنه لا تأثير. وعلى هذا، فرضاع الكبير غير مؤثر. فإذا أرضعت المرأة شخصا كبيرا، يعني طفلا له 3 سنوات أو 4 سنوات فوق الحولين، فإن هذا الرضاع لا يؤثر. وأما ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سالم مولى أبي حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أرضعيه تحرمي عليه. وكان أبو حذيفة رضي الله عنه كان قد تبنى سالما، يعني جعله ابنا له، وذلك قبل تحريم التبني. فلما كبر وكان عندهم في البيت شق عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام لامرأته: أرضعيه تحرم عليه. فهذا الحكم، أعني كون رضاع الكبير مؤثر، هذا الحكم خاص بسالم مولى أبي حذيفة. ولكن هل هذه الخصوصية خصوصية عين أو خصوصية وصف؟ فجمهور العلماء على أن هذه الخصوصية خصوصية عين، يعني أن الحكم خاص بسالم مولى أبي حذيفة لا يتعداه إلى غيره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنها خصوصية وصف، وإنه ليس هناك أحكاما في الشريعة تخص وليس هناك أحكاما في الشريعة تختص بأحد بعينه. وإذا وجدت حال تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة فإن الحكم يكون ثابتا، ولكن لا يمكن أن توجد حال تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة، وذلك لأن أبا حذيفة تبنى سالما قبل تحريم التبني. فلما حرم الله عز وجل التبني بقوله: أدعوهم لآبائهم، صار الحكم محرما، يعني أنه لا يجوز لأحد أن يتبنى أحدا. وعلى هذا، فالخلاف حقيقة بين جمهور العلماء وشيخ الإسلام ابن تيمية أشبه ما يكون بالخلاف اللفظي، لأن الجميع متفق على أن هذا الحكم لا يمكن أن يوجد. عند الجمهور أنه خاص بسالم لعينه، وعند شيخ الإسلام أنه خاص به لوصفه، وهذا الوصف لا يمكن أن يوجد لأن التبني قد حرم. ومن الأحكام المختصة بالرضاع أن لبن الفحل مؤثر، ولبن الفحل يعني لبن الزوج. فإذا أرضعت المرأة طفلا وكان لها زوج فإن الأبوة تثبت لهذا الزوج. فمثلا امرأة لها زوج أرضعت طفلا، فإن هذا الطفل يكون ولدا لها، ويكون أيضا ولدا لصاحب اللبن وهو الفحل. وحينئذ قد يتصور في هذه الحال أن تثبت الأبوة دون الأمومة، أو أن تثبت الأمومة دون أو أن تثبت الأمومة دون الأبوة. فلو قدر أن رجلا له امرأتان أرضعت إحداهما طفلا 3 رضعات والأخرى أرضعته 2 رضعات، فحينئذ لا يثبت التحريم في حق الزوجة الأولى لأنها دون 5، ولا في الزوجة الثانية لأنها دون 5، ولكن مجموع الرضاع وهو 5 ينسب إلى الزوج لأنه ثاب عن جماعه وعن حمله. فعلى هذا يكون لهذا الولد أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. ويكون الأمر بالعكس أيضا، فلو قدر أن امرأة أرضعت طفلا 3 رضعات وهي تحت زوج، ثم طلقها زوجها الأول وتزوجت بزوج آخر وجامعها وأرضعته 2، فحينئذ تثبت الأمومة دون الأبوة، بمعنى أنه يكون لهذا الولد يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. ومن الأحكام أيضا التي دلت عليها الأحاديث السابقة أنه متى شك في الرضاع فإنه لا عبرة بالشك، والشك في الرضاع كما سبق يكون في أصله ويكون في عدده ويكون في زمنه ويكون في الطفل الرضيع ويكون في المرضعة. فإذا شككنا في أصل الرضاع، هل هذا الطفل ارتضع من هذه المرأة أو لم يرتضع، فإن الأصل عدم التحريم لأن الأصل عدم الرضاع. ثانيا الشك في عدده، فإذا شككنا هل ارتضع منها 5 رضعات أو 4 رضعات فالأصل أيضا عدم التحريم. ثالثا الشك في زمنه، فإذا شككنا هل هذا الطفل ارتضع من هذه المرأة في الحولين فيكون الرضاع محرما، أو ارتضع منها بعد الحولين فأيضا لا يكون هناك تحريم لأن الأصل عدم التحريم. رابعا الشك في عين الطفل الرضيع، بمعنى لو شكت المرأة هل أرضعت فلانا أو فلانا، فحينئذ يعمل بالاحتياط، فلا يحل لهذين الشخصين المشكوك فيهما أن يتزوجا من أحد من محارم هذه المرأة عملا بالاحتياط. كذلك أيضا لو شك في المرأة المرضعة هل التي أرضعت فلانا أهي فاطمة أو هند، فإنه أيضا يسلك هنا مسلك الاحتياط، فلا يحل لهذا الطفل الرضيع أن يتزوج من بنات هذه المرأة ولا من بنات هذه المرأة عملا بالاحتياط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن الأحكام أيضا التي تقدمت أن الرضاع إذا ثبت له أحكام 4 فقط، وهي ثبوت تحريم النكاح وجواز الخلوة وجواز النظر وثبوت المحرمية. أما ما يتعلق بالصلة فلا يجب على الطفل الرضيع أن يصل أمه من الرضاع، ولا يجب عليه أيضا أن ينفق عليها، وليس هناك بينهما توارث. فالأحكام التي تثبت في الرضاع هي 4 فقط: أولا تحريم النكاح، أنه لا يجوز له نكاحها ولا من ينتسب إليها، وثانيا ثبوت المحرمية بمعنى أنه يكون محرما لها، وثالثا جواز الخلوة وهذا مقيد بما إذا كان مأمونا وانتفت الفتنة، ورابعا جواز النظر. هذه هي الأحكام التي تترتب على الرضاع. وأما ما سوى ذلك من الإرث والصلة والنفقة والبر وغير ذلك فهذه لا تثبت إلا لمن كان من النسب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.